وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت، فلا تأخذيني على محمل الجد مهما غضبت ومهما انفعلت ومهما اشتعلت ومهما انطفأت، لقد كنت أكذب من شدة الصدق والحمد لله أني كذبت. وعدت بذبحك 50 مرة وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي.